الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، هل إحاطة الله بخلقه تنافي علوه عليهم؟ هل صفة الإحاطة تنافي صفة العلو؟ الجواب بالطبع لا تنافيه مطلقا، لأن الأدلة جمعت بين العلو والإحاطة، والأدلة لا تجمع بين متنافيين ولا متضادين ولا مختلفين. ولأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فمع أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، فهو العالي في نفس الوقت على كل شيء، فعلومه لا ينافي قربه، وعلومه لا ينافي دنوه، وعلومه لا ينافي نزوله، وعلومه لا ينافي معيته، وعلومه لا ينافي إحاطته، وعلومه لا ينافي بطونه تبارك وتعالى. فلا يمكن أن ينقدح التعارض بين هاتين الصفتين إلا في حق من جعل علومه كعلو المخلوق، وإحاطته أو معيته وقربه ودنوه كقرب المخلوق ومعيته ودنوه. وأما من جعله علوا لائقا بالله، ونزولا ودنوا وقربا ومعية وإحاطة لائقة به تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يتصور أن يتعارض في حقه شيء من ذلك، لأن الأدلة جمعت بين كل ذلك، والأدلة لا تجمع بين متنافيين ولا بمختلفين. حتى وإن تصورنا تعارضها في حق المخلوق العاجز الضعيف، فليس كل شيء تعارض في حق صفاتك يلزم أن يكون متعارضا في حق صفات الله تبارك وتعالى، إذ أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.